الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد استدلوا على نفي علية الإنسان وحده للحاجة بأنه لو كانت علة الحاجة أو لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإنسان من دون الحديث جاد. انتهينا في البحث السابق إلى أن الإمكان هو مناط الاحتياج إلى العلة، وأن السر والكامل في مناط الاحتياج أن السر هو إمكان الموجود لا حدوثه. إلا أن القائلين بأن مناط الاحتياج هو الحدوث دون الإمكان استدلوا على نفي كون الإمكان وحده هو مناط الاحتياج. قالوا لا يمكن أن يكون الإمكان وحده هو مناط الاحتياج إلى العلة، إما أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، أو بنحو يكون الحدوث له دور، له موقف، له دخل في مناط الاحتياج، حتى إما بنحو الشرطية وإما بنحو عدم المانعية، النحو الذي فصلناه بالآن. فذكروا برهانا في المقام، قالوا لو لم يكن للحدوث أي دور في الاحتياج في مناط الاحتياج لأمكن أن يوجد القديم الزماني، والتالي باطل أطعم فالمقدم مثله. قياس استثنائي أعيده، لو لم يكن للحدوث أي دور في مناط الاحتياج، يعني لو كان الإنسان وحده هو مناط الاحتياج، لو كان كذلك لأمكن أن يوجد القديم الزماني. مرادهم من الوجود هنا أن يوجد، هذا فعل مبني من المجهول، مو من الثلاثي وإنما من الرباعي أو جدا، يعني لأمكن أن يوجد القديم الزماني، يعني لأمكن لعلة أن توجد قديما زمانيا، وبعبارة أخرى لأمكن للقديم الزماني أن يكون معلولا، والثاني باطل جزما فالمقدم مثله. أما وجه الملازمة فواضح، لأنه لو كان الإمكان هي مناط الاحتياج، فمناط الإمكان كما ينسجم مع القديم الزماني ينسجم مع الحادث الزماني، إذن الملازمة بين المقدم والتالي واضحة. إنما علينا بيان بطلان التالي، لماذا أن التالي باطل جزما؟ لقاعدة ذكرها المتكلم، من أنه كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، فإذا امتنع عدمه يكون واجبا، وإذا كان واجبا يستحيل أن يكون معلولا. كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإذا صار ممتنع العدم إذا يكون واجبا، وإذا صار واجبا بعد لا يعقل أن يكون معلولا. إذن وهذا هو وجه بطلان التالي، فيكون المقدم مثله، يعني أن لا يكون للحدوث أي دور في مناط الاحتياج، هذا باطل. هذا هو الاستدلال الذي ذكره هؤلاء لبيان أن الإمكان لا يمكن أن يكون بوحده مناط الاحتياج إلى الله، إلا أن هذا الاستدلال، هذا القياس الاستثنائي باطل حلا ونقضا. أما حلا فللمغالطة التي ذكرها هؤلاء، حيث أنهم قالوا أن كل ما ثبت عدمه امتنع عدمه، وإذا امتنع عدمه يكون واجبا بالذات فلا يعقل أن يكون معلولا. الجواب أن كل ما ثبت عدمه بالذات امتنع عدمه بالذات فيكون واجبا بالذات. أما إذا امتنع كل ما ثبت عدمه بالغير فيكون ممتنعا بالغير، فيكون واجبا بالغير ولا ينافي المعلولية. إذا وجه المغالطة في هذا الاستدلال القياس الاستثنائي هو عدم تمامية بطلان التالي على إطلاقه، فإنه ليس كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإذا كان الأمر كذلك إذن لا بد أن يكون واجبا بالذات، لا يمكن أن يكون واجبا بالذات إذا كان القدم بالذات والامتناع بالذات، ويمكن أن يكون واجبا بالغير إذا كان القدم بالغير فيكون الامتناع بالغير، فيكون الوجود بالغير، والوجود بالغير لا ينافي المعلولية. ما أدري واضح الجواب الحلمي. أما الجواب النقدي، الجواب النقدي يمكن أن يورد على هؤلاء بنقود كثيرة. النقد الأول وهو الزمان، أنتم تقولون بأنه لكي يكون الشيء معلولا لا بد أن يكون حادثا زمانا، وهو حديث زماني، يعني مر زمان ولم يكن هذا المعلول موجود ثم وجد في سبيل زيد، زيد يمر زمان قبل أن يوجد، قبل أن يوجد، قبل 100 سنة زيد الآن موجود، ولكن قبل 100 سنة كان معدوما، فمر زمان وزيد معدوم ثم وجد. أنتم ترون أن الحدوث الزماني هو ملاك الاحتياج إلى العلة وإلى الفاعل، فنسأل منكم ماذا تقولون في الزمان؟ أيضا هو حادث زمانا أو قديم زمانا؟ قل قلتم أن الزمان قديم زماني يلزم أنه أن يوجد عندنا معلول وهو قديم بالزمان، فتنطبق عليه القاعدة التي ذكرتم، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وكلما امتنع عدمه يكون واجبا، إذن الزمان يكون واجبا. وأدلة إثبات وحدانية الواجبين تبتلوه، إذن لا بد أن تلتزموا أن الزمان ماذا؟ أن الزمان حادث زمانا حتى يعقل أن يكون معلولا، لأنكم قلتم أن المعلولية كفاية ماذا؟ كفاية حدوث الزمان، إذا ما لم يكن فلم يكن، فإذا لم يكن حادث زمانا فلا يمكن أن يكون معلولا. إذا قلتم هذا يلزم إشكالا، يعني لو التزمتم أن الزمان حادث زماني يلزم إشكالا. الإشكال الأول يلزم التناقض، لماذا؟ لأن الزمان لكي يكون معلولا لا بد أن يكون حادث زمانا، يعني مسبوق بزمان الزمان معدوم فيه، فيلزم من اجتماع النقيضين، يعني ثبوت الزمان من حيث انتفاء الزمان، عدم الزمان من حيث وجود الزمان، وهذا ما أشار إليه السيد العلامة في بداية الحكمة، قال أنه يلزم من الحديث الزماني للزمان اجتماع النقيضين. وإشكال آخر يلزم وهو التسلسل، حيث أنهم ذكروا أن الزمان عرض ومعروض ماذا؟ الحركة. قرأت في بداية الحكمة أن الزمان والحركة من قيل الجسم التعليمي والجسم الطبيعي، فإن الزمان تعيينا للحركة، تعيينا بمقدار الحركة. إذا لا يوجد زمان إلا إذا كانت هناك حركة، ولا يمكن أن تتحقق حركة إلا إذا كان هناك جسم متحرك يتصف بأنه متحرك. إذا إثبات الزمان يستلزم إثبات الحركة، وإثبات الحركة يستلزم إثبات الجسم المتحرك. والجسم كما قرأتم في بداية الحكمة وسيأتي مركب من المادة والصورة. إذا لكي نقول بالحدوث الزماني، هنا نأتي إلى الجسم، حادث زمانا ليس حادثا زمانا، ماذا تقول؟ إن قلتم قديم زمانا يلزم المحظور الأول، إن قلتم حادث زمانا، إذا لكي يكون حادث زمانا لابد أن يكون مسبوق بماذا؟ بعدم زمان، يعني لابد أن يكون الزمان موجود وهذا الجسم غير موجود. إثبات الزمان السابق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إثبات الحركة وإثبات الجسم. فننقل الكلام ماذا؟ إلى الجسم الذي قبل هذا، أيضا حادث زمانا أو لا؟ أيضا حادث زمانا. إذا لابد أن يكون مسبوقا بقطعة زمانية، فإن كان مسبوق بقطعة زمانية لا يوجد في هذا الجسم، إذا لابد من إثبات الحركة وإثبات المتحرك، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. نعم، من حق المتكلم أن يقول وما المحظور في ذلك، فليلزم التسلسل لا إلى نهاية. يقول إن التزمتم بذلك فيبطل دليلكم على التوحيد، لأن الدليل الذي أقمتموه على التوحيد متوقف على بطلان التسلسل. إذا النقض الأول الذي يرد على هؤلاء أنه يلزم أن يكون الزمان قديم زماني، لأنه لو التزم بالحديث الزماني للزمان يلزم إلا التناقض وإلا التسلسل. إذا يوجد عندنا شيء واحد وهو قديم بالزمان وهو معلوم، إذا انتقلت القاعدة الكبرى التي أسستموها، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، بل يوجد عندنا ما هو ثابت قدمه ولا يمتنع عدمه، يعني يحتاج إلى العلة مفيدة. وأنتم تعلمون أن القواعد العقلية غير قابلة للتقصير. إذا لو أردتم أن تقولوا بالحدوث الزماني للزمان لزم إما التناقض وإما التسلسل، كلاهما محال. ولو أردتم أن تقبلوا القدم الزماني لزم انتقاض الكبرى التي أسستموها، وهي أن القديم الزماني لا يحتاج إلى النفين. إذن الآن سؤال خارج المطلب، القائلين بالحدوث الزماني للعالم ماذا يقولون في الزمن؟ لابد أن يجيبوا عن هذا، يعني يحلوا لنا هذه الإشكالات. إذا أرادوا أن يقولوا بالحدوث الزماني للعالم حتى يصححوا قدرة الحق أن يكون الشيء مسبوقا بعدم زماني ثم لا يوجد، لابد أن يقولوا ماذا يقولون في الزمان، هل هو حادث زماني أو قديم زماني؟ فإن قالوا بالقدم الزماني انتقضت القاعدة، وإن قالوا بالحدوث الزماني للزمان لزم إما التناقض وإما ماذا؟ وإما اجتماع النقيضين. من هنا يتضح لكم أن دعوى الحدوث الزماني للعالم منشأها فكر المتكلم، لا منشأها مدرسة أهل البيت. فكيف دخلت إلينا؟ هذا بحث تاريخي. المهم منشأها فكر كلامي لا فكر إمامي. هذا المنشأ من ذلك؟ هذه الأشاعرة ذكروها، المعتزلة ذكروها، الآن ليس حديثنا في ذاك، وإنما حديثنا أن فكرة الحدوث الزماني للعالم التفتون المطر على ماذا ما أدن بأنه زيد وعمر وذاك أو هذا الموجود أو ذاك الموجود. كلامنا فيما سوى الله نحن عالم عمل إنسان. هذا لو أريد له أن يكون حادث زماني لأجزائه نفس الزمان يلزم إما اجتماع النقيضين وإما التسلسل. وإن قبلوا القدم الزماني في الزمان فإذا قبلوه في مورد فلتحفلوه في كل المواد. هذا هو النقض الأول انتجدوا للمطلب. النقض الثاني، سلمنا معكم أنه من حيث البداية الحدوث الزماني وأن القدم الزماني محال، من حيث النهاية ماذا تقولون؟ عالم الآخرة متناهي أو غير متناهي؟ يعني يأتي زمان وينقطع عالم الآخرة، يعني لا جنة ولا نار، أو أنه إلى ما لا نهاية له فإنه آخرة، فأن أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؟ ماذا تقولون؟ المستفاد من الأدلة من القرآن الكريم من الروايات أن عالم الآخرة متناهي أو غير متناهي؟ غير متناهي ما دامت، أحسنتم، ما دامت. فإذا كان الأمر كذلك فأيضا ثبت القدم من حيث النهاية. فإذا قلتم أن كل قدم ينافي المعلولية يلزم أن يكون ماذا من حيث النهاية واجب، إذا تبين أنه لا ملازمة بين القدم وبين ماذا؟ وبين عدم المعلولية. لا يمكن أن يكون الشيء قديما ويمكن أن يكون ماذا؟ معلولا. والواجب سبحانه وتعالى أوجده. هذا هو النقض الثاني. النقض الثالث، يلزم عليكم أن تقولوا بأن الموجود أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، لأنه مناط الاحتياج هو الحدوث، والمفروض بعد أن يوجد بعد لا يوجد فيه سر الاحتياج، إذا لا بد أن يكون في الحدوث ممكنا وفي البقاء واجبا بالذات، لأنه بعد لا يحتاج إلى العلة. فإذا لم يكن يحتاج إلى العلة موجود أو ليس موجود؟ ها؟ موجود بالذات وموجود بالغير؟ ينبغي أن تكون موجودا بالذات، لأنه بالغير بعد لا معنى له، لأن الاحتياج إلى الغير ماذا كان؟ للانتقال من العدم إلى الوجود، والآن وجد بعد ما يحتاج إلى الغير. فيلزم أن يكون الممكن بالذات واجبا بالذات، وهو الانقلاب المحال. وظني إن لم أقل أقطع بذلك أن هؤلاء الذين قالوا بالحدوث الزماني للعالم خلقوا بين فعل الله وبين وجود زيد وعمر وبكر والسماء والأرض. نحن لو وضعنا يدنا على أي موجود من موجودات هذا العالم فهو حادث زماني قطعا بالأدلة الجزمية كما سيأتي برهانه في الحركة الجوهرية. يعني لو أضع يدي على زيد فهو حادث زماني قطعا، أضع يدي على السماء فهو حادث زماني قطعا، أضع يدي على أي موجود في هذا العالم فهو حادث زماني. ولكن البحث ليس في زيد عمر سماء أرض، البحث في فعل الله هل هو حادث زمانا أو ليس بحادث زمانا. أنا لكي أقرب المطلب إلى الذهن، إذا تتذكرون قلنا أن هذا الموجود له مكان، أين مكانه؟ ما يشغله هذا المقدار الذي يشغله له مكان أو لا؟ نعم مكانه على هذا الميز. هذا الميز له مكان أو لا؟ نعم في هذا الصالون، هذا الصالون في قم. إلى أن نصل إلى الكواكب والمجرات ثم يأتي هذا السؤال، أين مكان عالم المادة؟ له مكان أو ليس له مكان؟ ها؟ له مكان أو ليس له مكان؟ لا يعقل أن يكون له مكان. لماذا؟ لأنه لو كان له مكان فكان لمكانه مكان ولمكان مكانه مكان، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن أنت لو نظرت إلى العالم فلا مكان له، أما لو نظرت إلى أجزاء العالم فكل من لها مكان. لو نظرت إلى أجزاء العالم فلها حدود زماني، أما لو نظرت إلى فعل الله فلا يعقل أن يكون حادثا زمانا، وإلا إما أن يلزم التناقض وإما أن يلزم التسلسل. دليل أنا أقول السماوات الأرض حادثا زمانا، شوف أنا أقول خلق، أنا أقول السماوات الأرض كلها حادثة زمانا، ولكن فعل الله شيء، والسماء والأرض وزيد وباكر وعامر وخالد شيء آخر. هذا الخلق لم يشئه من هنا، وهو أنهم تطوروا زيد. عندما نقول عالم الإمكان يعني زيد، مع أن عالم الإمكان مو زيد، عالم الإمكان كل ما سوى الله، كل ما سوى الله لا زمان له ولا مكان له. نعم في جزء من أجزائه له زمان وله مكان، حتى يتضح المطلب أكثر، مطلب مهم جدا حتى يتضح المطلب أكثر. أسألكم هذا السؤال، هل الملائكة المجردة عن المادة طويلة أم قصيرة؟ دليل؟ لماذا؟ أحسنتم تقولون طالبة بانتفاء الموضوع. التفتوا رجائي، هل عالم ما سوى الله زماني؟ هل عالم ما سوى الله حادث زمانا وقديم زمانا؟ الجواب ماذا؟ لا حادث ولا زمان قديم، لأنه الحدوث والقدم من صفات الزماني، وفعل الله ليس بزماني. طالبة انتفاء الموضوع، أنت متى يحق لك أن تسأل جيد طويل أو قصير؟ إذا كان له مادة جسم، أما إن لم يكن له جسم ومادة يعني مجرد، فالسؤال بأنه طويل أو قصير ماذا؟ غلط. مو السؤال الصحيح والجواب أنه حادث أو قديم. الله حار أم بارد؟ ها؟ رفع النقل غاية؟ ارتفاع النقل غاية؟ تقول لا، الحرارة والبرودة أوصاف ماذا؟ الجسم، والله ليس بجسم حتى يسأل عنه أنه حار أو بارد. فلهذا تجدون في كلمات أمير المؤمنين لا يؤين بأين حتى يقال أين. شوف الإمام يريد أن يقول لا معنى للسؤال، مو السؤال له معنى ولكن الجواب لا عين له. التفتوا، لا يكيف بكيف حتى يقال أنه كيف. والإمام صلى الله عليه يبين الحيثية، يقول لأنه هو الذي أين الأين فلا عين له، هو الذي كيف الكيف فلا كيف له. الإمام سلام الله عليه في هذه الكلمات يريد أن يقول أن السؤال غلط، مو أن السؤال صحيح ولكن الجواب هذا أو ذاك. نحن نريد أن نقول أن السؤال بأن عالم الإمكان حادث زماني أو قديم زماني، السؤال غلط. لماذا؟ لأن الحدوث الزماني والقدم الزماني والثاني لأمر زماني، وفعل الله ليس بزماني حتى يسأل ماذا؟ أنه حادث أو قديم. من قبيل أن عالم الإمكان أين مكانه؟ يقول أساسا هذا السؤال غلط. لماذا؟ لأن عالم الإمكان لا مكان له حتى نقول هذا مكانه أو ذاك مكانه أو لا مكان له. لا مكان له باعتبار الثالث بانتفاء الموضوع. طبعا تصوره مشكل. لماذا؟ باعتبار أن الذهن مأنوس بالأمور الزمانية والمكانية الزمكانية. أساسا نحن لا نستطيع أن نتفهم أن ندرك شيئا لا زمان له لا مكان له. لماذا؟ لأن كل ما نعرفه هو زماني ومكاني، لهذا تصوره مشكل بالنسبة إلينا. وإلا لو قلت أن فعل الله زماني يجب أن يكون الفاعل زماني، إنه كيف يمكن أن يكون الفعل زماني ولكن الفاعل ماذا؟ غير زمان. فإذا نحن عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر، القدرة لا تتنافى مع دوام الفيض. فإن دوام الفيض منسجم مع القدرة، فدوام الفيض والقدرة لا تقتضي أن يكون الفيض منقطع زمان. ولهذا قال الحكيم السبياني رحمة الله تعالى عليه: والفيض منه دائم متصل، والمستفيض ذاكر وزائل. لا تخلطون بين الفعل، بين الفيض وبين المستفيض. المتكلم رأى إلى المستفيض فوجده حادث زماني، فتصور أن الفيض لا بد أن يكون حادث زماني، مع أن الفيض شيء والمستفيض شيء آخر. المستفيض هو زيد وعمرو بكر سماء أرض إلى غير ذلك. فلهذا عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه يعبر عن فعل الله بوجه الله، ترى أن وجه الله باطل لا يزول. نعم الذي يزول المرء ماذا؟ السماوات والأرض وإلى غير ذلك. وإلا لا تتصورون يوم تتبدل السماوات والأرض، وهذه السماوات تكون غير السماوات والأرض غير الأرض، تتصورون أن الفعل والفيض أيضا يعدم. لا، الفيض على حاله، ولكن المستفيض يتبدل من حال إلى حال. توضيح أكثر إن شاء الله سيأتي في بحث القدرة. بلين ان شاء الله في بحث اجتماع النقيضين ايضا سياتي ان شاء الله. قلت انه احنا ما نتصور اجتماع النقيضين بالحمل الشاعر، نتصور اجتماع النقيضين بالحمل الاولي. يستحيل اجتماع النقيضين بالحمل الشاعر، لانه بالحمل الشاعر يعني العدم المطلق، والعدم المطلق لا يمكن تصوره، وما يتصور ليس هو العدم المطلق، بل عدم المطلق بالحمل ام عدم المطلق بالحمل الاولي، وموجود من موجودات عالم النفس بالحمل الشاعر. وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كان، يعني الإمكان لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحد من دون الحدوث جاز أن يوجده. قلنا مراد من أن يوجد مو وجود القديم الزماني، إن وجاد القديم الزماني، هذا مفعول مبني للمجهول من الفعل أوجد، مو من الفعل وجد يجد، يعني جاز أن يوجد المعلوم وهو قديم زماني، جاز أن يوجد القديم الزماني. ما هو القديم الزماني؟ وهو الذي لا يسبقه عدم زماني، جاز أن يوجد وهو محال. بينا لماذا أن التالي محال، لماذا محال؟ بيان الاستحالة. فإنه لدوام وجوده أي القديم الزماني لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج في رفعه إلى علتين. هنا محل إشكالنا، نقول لا يحتاج في رفعه لأنه واجب بالذات، ولا يحتاج في رفعه لأنه واجب بالغاية. فإذا كان واجب بالذات نعم تم المطلوب، ولكن نحن نقول أنه واجب بالغاية. فإذا كان واجبا بالغاية دوام وجوده لا ينافي معلوليته، بل كلما ازداد وجوده دواما كلما ازداد حاجة. فرق بين أن يوجد موجود في آن فيحتاج إلى العلة ماذا؟ في آن، وبين أن يوجد موجود لا متناهي فيكون يحتاج إلى العلة ماذا؟ بمقدار لا متناهي، بل حتى يحتاج في رفع ذلك العدم إلى علة تفيض عليه الوجود. إذن فدوام الوجود يغنيه عن العلة، المغالقة هنا، فدوام الوجود يغنيه عن العلة، يعني يجعله واجب بالذات فيجعله واجب بالغير. فنحن قلنا أن الضرورة مناط الغنى، ولكن مو مناط الغنى عن الغير، بل مناط الغنى عن علة أخرى، عن إيجاد آخر ووجود آخر، ويدفعه حلا ونقضا. أن الجواب الحلي ويدفعه، أن موضوع الحاجة على مبنى المتك على مبنى الحكيم المشاء على مبنى الحكيم الماهري وعلى مبنى الحكيم الوجودي، ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية. واضح أن الجواب مبني على أصالة الماهية، فإن هذا المبنى يرى أن العلة عندما تأتي تعطي الوجود للماهية، فتكون الماهية موجودة، وهذا لا ينسجم إلا مع مباني أصالة الماهية، أن موضوع الحاجة هو الماهية. تذكير الضمر باعتبار المرجع يعود على الموضوع، أن موضوع الحاجة هو الماهية بما أنها أي الماهية ممكنة، وليس موضوع الحاجة هي الماهية بما أنها موجودة، وإلا قلنا بما أنها موجودة مناط غنى عن العلة. والماهية بوصف الإمكان محفوظة مع الوجود الدائم اللامتناهي، كما أنها محفوظة مع غير الوجود الدائم، لأن الإمكان وقف الماهية، والماهية المفروض أنها موجودة مع الوجود، فإذا كانت الماهية موجودة فإمكانها أيضا موجود ولا تنقلب وتكون واجبا بالذات، محفوظة مع غير الوجود الدائم. إذا فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى العلة بما هي ممكنة لا بما هي موجودة، كالماهية الحادثة الوجود والوجود الدائم مفاض عليها، كالوجود الحادث أيضا مفاض عليها. وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول، وبينا بالأمس أن الضرورة مناط الغنى عن العلة. هنا بينا ما معنى أن الضرورة مناط الغنى، قال بمعنى أن الموجود بما أنه موجود لا بما أنها موجودة، أن الموجود بما أنه موجود لا يحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ على وجوده، هذا معنى مناط الغنى عن العلة. هذا هو الجواب الحلي. وأما الجواب النقلي على أن مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة هو الحدوث الزماني وليس الحدوث الذاتي الذي يقول به الحكيم الغن، الحدوث الزماني الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم زماني، فإذا كان هذا مرادهم فيرد عليهم النقض بنفس الزمان، فما ذكروه من الحدوث الزماني منتقض بنفس الزمان لإشكالين. أولا، إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم زماني لأنه يلزم اجتماع النقيضين. مضافا، هذه عبارة مضافا توحي كأنها إشكال ثالث على مقالة المتكلم، ولكنها ليست هي إشكال ثالث على مقالة المتكلم، وإنما هي وجه ثاني للنقض بالزمان، لأننا قلنا أن النقض بالزمان يلزم منه إشكالان، اجتماع النقيضين والتسلسل. هذا بيان التسلسل، هو إشكال ثالث على مقالة المتكلم. مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية هذا إثبات للحركة الراسمة للزمان، لأن الزمان مقدار الحركات كما قرأنا في بداية الحكمة، وفيه أي وفي إثبات الحركة إثبات متحرك، لو أثبتتم أن هناك حركة لابد أن تثبتوا أن هناك متحرك، وفيه إثبات متحرك تقوم بذلك المتحرك الحركة، وإذا أثبتتم الحركة المتحرك وفيه يعني وفي إثبات المتحرك إثبات الجسم المتحرك، فإذا أثبتتم الجسم بناء على نظرية المشاء فإن الجسم مركب من المادة والصورة، وفيه إثبات الجسم المتحرك وإثبات المادة والصورة. خذ ما هو الإشكال؟ قال فكلما فرض وجود لماهية ممكنة بناء على مبناكم كانت قبله قبل ذلك الوجود قطعة زمان لأنه مسبوق لعدم الزمان. إذا كانت هناك قطعة زمان، وكلما فرغت قطعة زمان كان عندها ماهية ممكنة، بل ماهيات ممكنة، الجسم والمادة والصورة، بل ماهيات ممكنة. إذا فالزمان لا يسبقه عدم زماني، إذا لا بد أن يكون قديما بالزمان. فإذا صار قديما بالزمان معلول أو ليس بمعلول، فإن قلتم معلول انتقلت قاعدتكم، وإن قلتم ليس بمعلول لزم تعدد واجب. وأجاب بعضهم، إلا أن بعض المتكلمين لما ورد عليهم هذا الإشكال قالوا أن الزمان أمر وهمي. الزمان ما هو؟ قالوا أمر توهمي، ليس أمرا حقيقي. فإذا كان أمرا توهميا إذا لا محظور أن ينسب إليه القدم الزماني. نحن مشكلتنا أن لا ينسب القدم الزماني إلى أمر حقيقي، فإنه يلزم ماذا؟ يلزم أن لا يكون معلولا. أما نفس الزمان فهو أمر وهمي لا حقيقة له. فإذا كان أمرا وهميا لا حقيقة له فلا محذور في أن يكون الزمان قديما زماني، ولا يلزم منه تعدد الواجب. أصلا نحن ماذا أشكلنا عليهم؟ قلنا ماذا تقولون؟ أن الزمان قديم زماني لحادث زمان. إن قلتم حادث زماني يلزم التلاقي والتسلسل، وإن قلتم قديم زماني يلزم تعدد واجب. وإلا نختار الشق الثاني، نقول أن الزمان قديم زماني ولا يلزم منه تعدد واجب. لماذا؟ لأن الزمان ليس أمر حقيقي حتى يلزم منه تعدد واجب. يقول السيد علام رحمة الله تعالى عليه جواب متين، إلا أنه عند ذلك لا يبقى فرق بين الحدوث الزماني والقدم الزماني إلا بأمر وهمي. فأنتم تريدون أن تبينوا لنا ماذا؟ سر الاحتياج إلى العلة. فسر الاحتياج إلى العلة أمر وهمي، جواب متين، ولكن هذا ماذا؟ يهدم أصل ما ظننتم، وهو أن سر الاحتياج هو ماذا؟ الحدوث الزماني. فلو كان الزمان أمر توقمي هذا معناه أن سر الاحتياج ماذا؟ أمر توقمي. عند ذلك لا يبقى فرق بين القديم الزماني والحادث الزماني إلا بأمر توقمي. وهل هذا تقبلونه؟ أن الفرق بين القديم الزماني والحادث الزماني هو أمر بتوقم من العقل؟ إذن هذا الجواب غير تام. قال وأجاب بعضهم عن النقل، يعني عن النقل بالزمان، بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة القدم إليه، لأن النسبة لا تتعدى بعلى تتعدى بإلى، لا بأس بنسبة القدم إليه إذ لا حقيقة للزمان وراء الوهم. وفي هذا الجواب هدم لما بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني، إذ يلزم بناء على هذا أن يكون الحادث والقديم على الوهم واحد. لا يبقى أي فرق بين الحادث وبين القديم الزماني إلا بأمر وهمي. وأنتم تريدون أن تبينوا سر الحاجة إلى العلة، وسر الحاجة إلى العلة لا يقل أن يكون أمرا وهميا. وأجاب بعضهم عن النقد بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة القدم عليه إذ لا حقيقة له وراء الوهم، إلا أننا قلنا أن هذا يلزم أن يكون سر الحاجة أمرا وهميا لا حقيقة له. ومن الواضح أن المتكلم يريد أن يثبت أمرا حقيقيا في الممكن على أساسه يحتاج إلى العلة، وإلا لا يمكن أن يقال أن سر الاحتياج إلى العلة يرجع إلى أمر وهمي. فلهذا قال وأجاب بعضهم عن النقل بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة القدم عليه، إذ لا حقيقة للزمان وراء الوهم. يقول السيد العلامة: وفيه هدم لما بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني، إذ الحادث والقديم عليه أي على ما أجاب به البعض يلزم أن يكون واحدا ولا فرق بينهما إلا بأمر وهمي. إلا أن البعض حيث التفت إلى أن ما أجيب به على الناقض يلزم منه هدم ما بنوه مثل إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني، قالوا أساسا أن هذا النقض غير وارد علينا. لماذا؟ لأنه نحن نقول أن الممكن لا يمكن أن يكون قديما زمانيا، أما إذا كان غير الممكن قديما بالزمان فهذا لا محذور فيه. نعم، أنتم لو استطعتم أن تنقضوا علينا بممكن ولكن قديم زمانا، عند ذلك تنخرم تلك القاعدة التي ذكرناها فيما سبق من أنه كلما ثبت قدمه امتنع قدمه. إذا من أين ينتزع الزمان إن لم يكن منتزعا من أمر الممكن؟ هؤلاء يقولون أن الزمان ينتزع عن وجود الواجب سبحانه وتعالى، ومن الواضح منشأ الانتزاع للزمان ليس هو أمر ممكن بل هو الواجب سبحانه وتعالى. فإذا كان الزمان منتزعا من الواجب يعني من وجود الواجب سبحانه وتعالى، إذا لا معنى لأن تنقضوا علينا أن هناك قديما زماني ولكنه ممكن، لأنه هنا الزمان أو قدم الزمان أو نفس الزمان منتزع من الوجود ولكن لا من وجود الممكن بل من وجود الواجب سبحانه وتعالى، فهذا النقض لا يكون واردا علينا. إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الجواب بأنه قد تقدم مرارا بأن المفهوم هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، والمصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. إذا لا بد أن توجد هناك جهة اتحاد بين المفهوم وبين المصداق، حتى على أساسه إذا علمنا بالمفهوم نقول أننا علمنا بالواقع الخارجي، وإلا إذا كان المفهوم مباينا تمام المباينة للمصداق فإن هذا المفهوم لا يمكنه أن يكون حاكيا عن ذاك المصداق. فالسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: ورد بأن الزمان في مقام الرد لهذا الجواب الثاني، يقول السيد العلامة بأن المفهوم لا بد أن يكون متطابقا مع المصداق، وحيث أن المفهوم أخذ فيه الثيلان أخذ فيه التغير أخذ فيه التفرم، إذا لا بد أن يكون المصداق كذلك، وهذا يلزم منه أن يكون الوجود الواجبي سبحانه وتعالى متغيرا متفرما سيالا فيه سيلان، لأن المفهوم المنتزع منه وهو الزمان فيه تفرم فيه تغير فيه سيلان. إذن القاعدة تقول أن هناك نحوا من الاتحاد بين المفهوم وبين المصداق، فإذا كان المفهوم هو الزمان فالزمان يحكي عن التفرم عن التغير عن السيلان، إذا لا بد أن يكون منشأ الانتزاع أيضا كذلك، فيلزم أن يكون الوجود الواجبي سبحانه وتعالى متغيرا، وقد ثبت في محله بطلان ذلك. فلهذا يقول: ورد وأجاب آخرون بأن الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالى، فهو الزمان من سطع المبدأ يعني منتزع من تلك الناحية من تلك الجهة لا من الممكن، فلا بأس بقدمه أي بقدم الزمان، ولا يلزم محذور لأنه هذا القدم الزماني لم ينتزع من ممكن بل انتزع من الوجود الواجب. إلا أن المصنف يقول يرد هذا الجواب أيضا بأن الزمان متغير بالذات، وانتزاع المتغير بالذات من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرق التغير على ذاته تعالى وتقدس عن التغير والسولان والتفرون. إلا أن هؤلاء لما أشكل عليهم بهذا الإشكال أن المفهوم هو عين السيلان والتفرم تفرم إذن لا بد أن يكون المصداق كذلك، رجعوا وقالوا لا دليل عندنا على أن المفهوم لا بد أن يكون مطابقا للمصداق من جميع الجهات. نعم لا يشترط ذلك، بل يمكن أن يكون المفهوم مباينا للمصداق من جميع الجهات. طبعا هؤلاء خلطوا، نحن لم ندعي ان المفهوم لا بد ان يكون مطابقا للمصداق من جميع الجهات، اساسا امر معقول، والا لما كان هذا وجود ذهني وذاك وجود خارجي، لما كان هذا مفهوم وذاك مصداق. أساسا عندما صار أحدهما مفهوما والآخر مصداقا إذا لا يعقل أن يكونا متطابقين من جميع الجهات، وإلا يلزم أن تكون الآثار الموجودة للمصداق موجودة للمفهوم أيضا. نحن أيضا لا ندعي وجوب التطابق التام بين المفهوم والمصداق، وإنما أيضا ننكر أن يكون هناك تباين تام بين المفهوم وبين المصداق. يعني لا يعقل أن يكون المفهوم مباينا من جميع الجهات، مراد من جميع الجهات يعني بالحمل الأولي وبالحمل الشائع، لا يمكن أن يكون مباينا، وإلا لو باين المفهوم المصداق من جميع الجهات بالحمل الأولي وبالحمل الشائع هذا يلزم منه أن هذا المفهوم لا يكون حاكم عن ذاك المصداق، وهذا رجوع إلى السخطة. ونحن نريد من المفهوم أن يكون كاشفا عن المصداق، حاكيا عن المصداق، مرآة للمصداق. فكما أن الصورة المرآتية ترى الواقع الخارجي، كذلك المفهوم أيضا من المصداق. إذا نحن نقول يشترط أن لا يكون أحدهما مباينا للآخر من جميع الجهات، وإلا لو باينه لرجعت كل علومنا إلى سقطة إلى جهل. إذا لا بد أن يوجد نحو من الاتحاد، وهو بالحمل الأولي بين المفهوم وبين المصداق. إذا يرجع الإشكال الذي ذكره السيد العلامة، وهو أنه لا بد من نحو من الاتحاد بين المفهوم وبين المصداق. فإذا كان هناك نحو من الاتحاد فالمفهوم فيه تغير، إذا المصداق لا بد أن يكون فيه تغير. فلهذا قال ورد أي ورد ودفع، ودفع أي دفع ذلك الرد الذي يكره العلامة، ودفع ذلك أي الرد بأن من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع يعني المفهوم المصداق المنتزع منه يعني المصداق من كل جهة، لا نشترط ذلك. إذا يمكن أن يباينه، التفتوا جيدا هنا، هؤلاء المغالطة التي استعملوها قال لا يشترط أن يكون مطابقا من كل جهة، فإذا هو مباين من كل جهة. نقول هذه النتيجة لا تؤخذ من تلك المقدمة. أيضا نحن لا نقول يشترط المطابقة من كل جهة، ولكنه هذا لا ينتج المباينة من كل جهة، بل يثبت لنا المباينة من جهة والاتحاد من جهة أخرى، المباينة بالحمل الشائع والاتحاد بالحمل الأولي. فلهذا قال السيد العلامة لو كان المفهوم مباينا للمصداق من جميع الجهات للزم، وفيه أن تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمصداق المنتزع من تجويز ذلك سقطة، إذ لو جاز مباينة المفهوم يعني المباينة التامة مو المباينة بحيثية الحمل الشائع، وإلا بحيثية الحمل الشائع توجد المباينة، إذ لو جاز مباينة المفهوم للمصداق لم هدم بنيان التصديق العلمي يعني اليقيني من أصله. نعم بقيت عندنا مجموعة من الظنون والتخمينات تنبيه. إذا إلى هنا اتفق لنا بأنه هذا الذي ذكره من أنه لو كان شيء قديم بالزمان فلا يكون معلولا هذا باطل منقوض حلا ونقضان. هذا يرد عليه النقض ويرد عليه الحال. التنبيه يأتي والحمد لله رب العالمين.